اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ومشايخنا ومن أوصانا بالدعاء. اللهم أجرنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم احفظ الإسلام وأهله، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان وفي كل أرض وتحت كل سماء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت إخواننا المسلمين في بريطانيا، اللهم ثبتهم على الإسلام، اللهم قو عزائمهم وقو شوكتهم، اللهم وانشر الإسلام في كل بيت وفي كل دار حتى يعم الإسلام هذه البلاد ويدخل الناس في دين الله أفواجا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.